الوزن أنه الاسم الفاعل، لكن الاستعمال عند أهل العلم جعلوا هذه الزنة للملتقط، واللقيط فعيل بمعنى مفعول، فهو ملتقط وملقوط. قال رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن اللقطة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن اللقطة وهي المال الملتقط الذي يجده الإنسان بعيداً عن صاحبه، لا يعرف له صاحب، ما أن يكون من الحيوانات كالإبل والغنم، أو يكون من سائر الأموال غيرها كالنقود والأمتعة. سأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها، الوعاء الكيس الذي وضعت فيه، ووكاءها ما يربط به هذا الوعاء، ثم عرفها سنة. اعرف عفاصها، يعرف الوعاء الكيس الذي توضع فيه، ويعرف أيضا الوكاء الحبل الذي تربط به، من أجل أن يستدل بذلك على صدق مدعيها، لأنه إذا جاء إذا قال من ضاع له شيء، يأتي شخص يقول ضاع لي مال، فيقول له أي نوع من الأموال، فيقول ذهب أو فضة، فإن كان ذهب قال ذهب عرف صفة. طيب ذهب سائب ولا في وعاء؟ في وعاء. ما هذا الوعاء؟ من صوف أو من قماش أو من حديد أو من خشب؟ إذا عرفه غلب على الظن أنه له. ثم بعد ذلك ما الرباط وما الوكاء الذي شد به هذا الوعاء؟ إذا عرف ذلك استحق هذا المال، وعرفنا أنه له. وهل يلزم أن يحضر بينة أو لا على أنه له؟ هذه أدلة، معرفة الوعاء ومعرفة الوكاء ومعرفة نوع المال وعدد المال، كل هذه أدلة تدل على أن هذا المال له. وهل يلزم في النقود أن يقول لمدعيها اذكر لنا أرقام هذه النقود؟ إذا جاء قال ضاع لي 1000 ريال، طيب 1000 ريال من أي فئة؟ قال 10 من فئة 100، والأمر كذلك 10 من فئة 100، وإن قال 5 من فئة 100 و500 كاملة أو 500 من ذوات 50 أو غير ذلك، وطابق قال ما وعاؤها؟ قال بدون وعاء، سقطت من جيبي بدون وعاء. طيب عفا الوكاء من باب أولى، هل يلزم أن يقول أذكر أرقام هذه النقود لأن فيها أرقام؟ يلزم ولا ما يلزم؟ لا ما يلزم، لأن ما في أحد بيحفظ الأرقام، لكن إذا فصلها قال من فئة 100 كذا ومن فئة 50 كذا ومن فئة 10 كذا، هذا يغلب عليه، يندر أن يقوله من غير معرفة وخبرة بها ثم يوافق. اللهم إن لو كانت 500 برأسها يقول 500 وتوافق وتصير فئة واحدة ممكن، لكن إذا فصل 500 كاملة و200 من فئة 100 و200 من فئة 50 فصل تفصيل دقيق خلاص ما عاد في أحد يبي يتفق له أن يصيب في مثل هذا التفصيل. فلا يلزم أن يطالب بالأرقام، اعرف عفاصها وبكاءها، كما أنه أيضا لا يلزمه أن يحضر بينة، لا يلزمه أن يحضر بينة، لأن الحديث قال اعرف عفاصها وبكاءها ولم يزد على ذلك. ثم عرفها سنة، يعرف عفاصها وبكاءها لأمرين: الأول أن لا تضيع بين أمواله، يحتاج إلى أن يعرف ما يميزها عن أمواله. الثاني أن يعرف صدق المدعي إذا وصف بدقة. ثم عرفها سنة، في الأسبوع الأول يقف على أبواب المساجد أو باب المسجد الذي وجدها بقربه ويقول من ضاع له مال، من غير أن يبين نوع هذا المال لئلا يستدل به على شيء من معرفة مما يميزها. من ضاع له مال، ثم إذا ادعى شخص أن ضاع له مال، ما هذا المال؟ إذا قال ساعة ولا جوال، طيب ما نوع هذه الساعة؟ ما نوع هذا الجوال؟ تلفون. ثم إذا بين كل الجوال بالإمكان معرفة الوصول إلى صاحبه، لأنه مخزن فيه أشياء تدل عليه. يعرفها سنة في الأسبوع الأول، يمكن أن يقف على باب المسجد في كل يوم، في الأسبوع الثاني يمكن يقف 3 مرات، في الأسبوع الثالث يقف 1 مرة، في الأسبوع الرابع والخامس يمكن أن يخف هذا التكليف بالتدريج. ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وادعاها مدع ووافق وصفه وطابق الواقع، يعني فادفعها إليه وليس فيه ذكر للبينة، هذا مدعي، هل نقول البينة على المدعي يحضر بينة أن هذا المال له؟ الحديث ما فيه شيء من هذا، ما في ما يدل على ذلك. وعموم الحديث البينة على المدعي ما يذكره من وصف دقيق مطابق هو البينة، فبينة كل شيء بحسبه. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني تصرف فيها. طيب تصرف بها تصرف المالك بملكه بعد السنة، بعد التعريف سنة وما جاء أحد، لكن يتصرف بها على نية الضمان أو على نية التملك المطلق الذي لا ضمان فيه. جاء في بعض الروايات فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، يعني فإن كانت قائمة ادفعها إليه، وإن كانت مستهلكة فقيمتها، وهذا هو المرجح. وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم. فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. مقتضى ذلك أن لك أن تأخذها، هي لك الغنم، لك خذها. لكن ما يأتي شخص ليتحسس قرب بيوت الناس وقرب منازلهم، فإذا استطرف شيئا أخذه وقال لك أو لأخيك أو للذئب، لا، يأخذ الشيء الشاذ البعيد الذي يخشى عليه من التلف. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يأتي إلى شخص أو إلى دابة من غنم أو إبل أو بقر موسومة عليها وسم لأناس معروفين ويقول لك أو لأخيك أو للذئب، لا يجوز. لكن إذا غلب على ظنه أنها تتلف إن لم يأخذها، فلا شك أن أخذها فيه حفظ للمال، وعدم تضييع له لك أو لأخيك من ملتقط آخر أو للذئب، لأن الغنم لا تمتنع من السباع، الغنم لا تمتنع من السباع، فهي مظنة لأن تفترس. والمراد بالذئب السبع المفترس، الذئب، أسد، فهد، نمر، وغير ذلك من ما يفترس. قال فضالة الإبل، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، يعني دعها اتركها، ما لك ولها، معها سقاؤها، بطنها الذي يستوعب من الماء والأكل ما يكفيها لمدة طويلة، فليس عليها خوف من التلف، وحذاؤها وهو خفها الذي تستطيع أن تسير به الليالي والأيام وتطأ به في الحر والقر، والحصى والشوك معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، فليس عليه خطر لا من جوع ولا من عطش ولا من سباع، لأن الإبل تمتنع من السباع، ليست مثل الغنم، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها يعني صاحبها. والتقاطها ولو بإرادة الحفظ لصاحبها لا يجوز، لأنك إذا أخذتها وغيرت مكانها وأبعدتها عن مضارب أهلها ومساكنهم شق عليهم البحث عنها، فكونها قريبة من أصحابها وأربابها إذا بحثوا عنها وجدوها يتبعون في الأثر، وقد تكون من النوع الذي يذهب ليرعى ثم يرجع بنفسه، من البهائم هم من هذا النوع لا يحتاج إلى راعي، فأخذها يفوت الفرصة على صاحبها بوجودها ولو كانت نية صالحة. ما لك ولا معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. ولمسلم عنه يعني عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. ضالة أصلا تقال للإبل، ويلحق بها كل ما لم يعرف له مالك، قال الضائع عن صاحبه. والضلال نسأل الله السلامة والعافية عن الصراط المستقيم، الحيد والميل عن الصراط المستقيم، ومنه الضياع وهو الحيد والميل عن الصراط الحسي الطريق. ومن الرواة من اسمه معاوية ابن عبد الكريم الضال، معاوية ابن عبد الكريم الضال، هذا ثقة ولا ضعيف؟ ها؟ ضال، نعم، ضائع في طريق مكة، ضل في طريق مكة، والله ثقة. من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرف، يعني يأخذها بهذا القيد، يأخذها بهذا القيد إذا لم تكن من النوع الذي قيل له ما لك وله، كالإبل ما لم يعرفها. وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. الحديث الأول حديث زيد بن خالد ما فيه إشهاد، ما فيه إشهاد. من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. يشهد عليها، يشهد عليها إذا جاء مدعيها، أو يشهد عليها إذا وجدها، بحيث لا يتطرق النسيان، كالإشهاد على سائر العقود والكتابة أيضا، لأن من الناس من يتصرف بعض التصرفات وينسى، هذا كثير في الناس، ولذلك كتب شرعت كتابة الوصية وشرعت كتابة العقود والكتابة سنة عند أهل العلم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، سنة، لأن النسيان إنسان عرضة للنسيان، فإذا كتب ثبت، تذكروا بالكتاب فلم يحصل هذا النسيان، طيب فاكتبوه. عرفنا العلة في الكتابة، وهذا أمر صريح من الله جل وعلا، لماذا لا يكون للوجوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى، والصحابة باع بعضهم من بعض وما كتب، فدل على أن هذا أمر إرشاد. فليشهد ذوي عدل، طيب باع واشترى من غير شهادة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل هذا للوجوب والاستحباب؟ للاستحباب أيضا، للاستحباب. فليشهد ذوي عدل لئلا ينسى، يضعها مع ماله ينساها أو ينسى صفاتها، فإذا أشهد فالشهادة الشاهد يذكره بأصلها ويذكره بصفاتها، وهذا يتفاوت فيه الناس تبعا لقوة الذاكرة وضعفها. بعض الناس يطلق زوجته وينسى أنه طلق مرة، ثم بعد 10 سنوات يطلق ثانية، احتمال يكون نسي الأولى، وبعد 10 سنوات يطلق ثالثة، ثم تبين منه، فلا يجوز له أن يضاجعها لأنها بانت منه. فإذا كان من النوع الذي ينسى يلزمه أن يكتب، ويلزمه أن يشهد لئلا ينسى فيقع في المحظور. فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، يحفظ عفاصها إذا كان ذا حافظة، أو يقيد عنده في دفتر يحفظه لعقوده ووكاءها. قد يقول قائل قوي الحافظة قد يموت، نقول هذه الأمور من نوع الوصية، من نوع الوصية، إذا كان هناك طلقات، إذا كان هناك عقود، هناك أشياء ديون، هذه كلها لا بد من كتابتها إذا خشي الضياع. يعرف عفاصها الوعاء ووكاءها ما تربط به وتشد، ثم لا يكتم ولا يغيب، ثم لا يكتم ولا يغيب، هذه أمانة، هذه وديعة عنده، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا يجوز له أن يكتمها ولا يجوز له أن يغيبها. يعني لو أخذها ولم يعلم به أحد بإمكانه أن يكتم، بإمكانه أن يغيب، حتى لو أخذها بحضرة آخرين بإمكانه أن يقول جاءني مدعيها ووصفها وأعطيتها إياه، لكنها أمانة يسأل عنها يوم القيامة، وكتمها وتغييبها خيانة وتضييع للأمانة. فإن جاء ربها صاحبها فهو أحق بها، إن جاء صاحبها خلال سنة التعريف، خلال سنة التعريف فهو أحق بها فليؤديها إليه، وإلا يعني بعد مضي سنة التعريف فهو مال الله يؤتيه من يشاء، فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وظاهر الحديث أنه يتصرف به لا على نية الضمان، لكن الرواية الأخرى مفسرة، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فليؤديها إليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجاله ورجال الصحيح. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج. هل المراد به الحاج ذاته وإلا مكان الحج الذي هو مكة؟ لأنه جاء من خصائصها أنها لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فإذا قلنا المراد ما يدل عليه صريح اللفظ عن لقطة الحاج وهو من دخل في النسك، يكون من تلبسه بالحج وتلبيته به حكمه يختلف عن الناس. لكن أنت وجدت لقطة خارج حدود الحرم وما يدريك أنها لحاج أو لغير حاج، أنت إذا وجدت علامة تدل على أنها لحاج، أن هذا الشخص حاج وجاي من خارج الحرم، قد يقال أنه يدخل في هذا، لأن الحاج ضيف ومن أكرم الضيوف، جاء ليؤدي شعيرة ركن من أركان الإسلام، فهو بصدد أن يعان، ولذا جاء التأكيد عليه. ومن الشراح من يرى أن المراد من لقطة الحاج ما كان في موضع الحج وهو مكة، في هذا يلتقي مع حديث الخصائص، خصائص مكة، وأنها لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لا تملك على مر الدهور على مر الأعصار. وجد مكة لقطة لا يتملكها لا بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد 10 سنين ولا إلى الأبد، لا تملك، يستمر في تعريفها. ويختلف أهل العلم في الأفضل في لقطة مكة، هل تلتقط بنية تعريفها إلى الأبد أو تترك؟ بعضهم قال يفضل تركها، بعضهم يفضل تركها ولو كان منشدا، لأن الأصل أنها لا تلتقط، استثني المنشد على خلاف الأصل، فالأفضل أن يتركها. منهم من يقول إنه يأخذها وينشدها، ينادي في المجامع وفي المشاعر في جموع الحجاج حتى يجد صاحبها. طيب حاج جاء لأداء الفريضة فضاعت منه هذه اللقطة فالتقطها وعرفها خلال أيام المناسك، وبعد ذلك غادر صاحبها، وليس في نيته أن يحج مرة ثانية. كيف تصل إلى صاحبها؟ هناك جهات مسؤولة عن هذه الأمور، عن الأمانات وعن الضوائع والضوال، تسلم لها وبطريقتهم يوصلونها أصحابها، ويعرف الحجاج أن هناك جهة مسؤولة فيذهبون لسؤالهم فيصلون إلى ما يضيع منهم. ولا مشكلة، شخص حج ومكث في مكة أسبوع مدة الحج أو أقل ثم سافر إلى المشرق أو المغرب، هذا يستحيل أن تصله هذه المخاطر. نعم، وسائل الإعلام الموجودة قد تيسر بعض الشيء وتوصل الأخبار إلى القاصي والداني، لكن المسألة مفترضة في أوقات توجد هذه الوسائل وأوقات لا توجد هذه الوسائل، فكونه يتركها في مكانها ليأتي ربها ليبحث عنها في نفس المكان، لا شك أنه أفضل وأحوط وأبرأ للذمة. رواه مسلم عن عمرو بن مسلم عن عكرمة قال: أحسبه عن أبي هريرة، أحسبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. طيب، نما إلى علم صاحب هذه الناقة أو هذا الجمل أن فلان اقتادها وساقها إلى رحله وأغلق عليها بابه، ثم جاء فطرق عليه الباب، قال: ناقتي الضائعة، وقل هل هي عندك ولا لا؟ قال: أبدا ما شفت شيء. كتب، بلغنا أو ذكر لنا أو كذا، قال: ولا شيء. ثم يسمع صوتها من وراء الباب، يقول: ما عندي شيء ولا أنا بصاحب إبل ولا شيء. يسمع صوتها من وراء الباب. الآن تأكد أن هذه الدابة عنده، ورفع أمره إلى الوالي وألزمه بدفعها. يكفي ولا ما يكفي؟ هذا كتم وأصر، قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. ومثلها معها جاء في الزكاة أن من أداها طيبة بها نفسه قبلت منه، ومن جحدها فإن آخذوها وشطر ماله، فإن آخذوها وشطر ماله. هذا مما يستدل به من يقول بجواز التعزير بالمال. ضالة الإبل المكتومة غرامتها، يعني قيمتها إذا كانت غير موجودة، أو عينها إذا كانت موجودة، ومثلها معها. عقوبة له، عقوبة له. مثل هذا يستحق التعزير، والعلماء يختلفون في حكم التعزير بالمال، لكن حتى على القول بجوازه، وهو قول متجه وله أدلته، التوسع فيه كما هو حاصل في كثير من أقطار المسلمين غير مرضي شرعا. التوسع الموجود في كثير من بلدان المسلمين غير مرضي، عند أدنى مخالفة لا تستحق شيء يغرم أموال طائلة على شانير. لا شك أن التوسع الموجود ليس بمرضي. نعم، الناس يحتاجون إلى من يؤدبهم ويلزمهم الجادة، هذا لا إشكال فيه، ويعذرون على المخالفات، لكن في شيء من المبالغة، في شيء من المبالغة. شخص سهى أن تبلون السيارة وزادت 10 درجات أو شيء من هذا، يغرم نصف راتبه إذا كان من ذوي الدخل الضعيف، لا، هذا فيه مبالغة، ومبالغة غير مرضية. والغرامات العقوبة بالمال لا شك أن القول بها راجح، لكن يبقى أن الأمور تقدر بقدره، وبقدر ما يصلح الناس، لا بقدر ما يؤذيهم ويشق عليهم. ضالة الإبل مكتومة غرامتها ومثلها معها، هذا يستحق هذه العقوبة. نعم، دخلت مع إبل يعرفه، ولا يجلس في بيته لين يجي أحد، لا، إما أن يخرجها عن إبله أو يعرفه. قال رحمه الله: عن المقدام بن معدي كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سابق عند أبي داود وهو قابل للتصحيح، وأقل أحواله أن يكون حسنا، والذي يليه كذلك عند أبي داود عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل، ألا أداة تنبيه، لا يحل يعني لا يجوز، بل يحرم، لأن الذي يقابل الحل التحريم، قابل الحلال الحرام. ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي. وهذا محل الكلام فيه كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة. ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، ولا اللقطة من مال معاهد لا يعرف صاحبها، وهذا معاهد دخل بأمان، أعطي أمان من المسلمين من ولي أمرهم، فنفسه محترمة وماله محترم، لا يجوز التعدي على دمه ولا ماله ولا عرضه، محترم بهذا العهد. وكذلك الذمي الذي يدفع الجزية، فمن دخل بعهد وجب على المسلمين صيانة حقوقه من دم ومال وغيرهما، فلا يعتدى على دمه ولا ماله ولا عرضه. بعض الناس يقول هذا كافر، الأصل كافر، لكنه بالعهد الذي أبرمه مع المسلمين يجب الوفاء له. ولذا قال: ولا اللقطة من مال معاهد، لقطة لا يعرف صاحبه، فضلا عن كونه يعرف ويعتدى عليه وتؤخذ، وهذا في بلاد المسلمين، فضلا عن كونه يذهب إلى بلادهم ويدخل معهم بأمان، ويدخل معهم بعهود ومواثيق، ثم يعتدي على أموالهم ويتأول في ذلك. وهذا مع الأسف موجود من تصرفات بعض من ينتسب إلى الإسلام، وهذا كله حرام في شريعة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعضهم يتعدى على الأعراض ويقول هؤلاء كفار، ومع الأسف أن منهم من يستدل بقوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يقول إذا وطأت زوجته ولا بنته هذا يغيظه، هذا ضلال في الفهم، وهذا تحريف لمعاني كلام الله جل وعلا. يعني نسب إلى بعض العلماء، لكن لا يصح ولا يثبت، ولا يمكن أن يثبت مثل هذا. ولا اللقطة من مال معاهد، لقطة لا يعرف صاحبها، فكيف إذا عرف؟ معاهد ولا ذمي، وجدت كتاب من كتب يملكه عليه ما يدل عليه، ولا ما عليه اسم، ما يدل على أنه معاهد، فيه تعليقات تدل على أن الشخص ليس بمسلم، تدل على أن الشخص ليس بمسلم، إما ذمي ولا معاهد. وجدت تقول هذا ليس بمسلم، معلوم حلال، ألا يدخل في هذا؟ قد يكون في هذا الكتاب إلحاد وزندقة، هل يلتقط ولا ما يلتقط؟ هذا يتلف لأنه ليس بمال، لأنه ليس بمال، لكن ليس لكل أحد أن يأخذ ويتلف، لأن تقدير هذه الأمور لأهل العلم والتنفيذ لأهل الولاية، لكن ضاعت الأمور بهذه الطريقة يعتدي ويأخذ ويتلف، هذا مو صحيح. من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، إلا أن يستغني عنها. قد يكون في المعاهدين والذميين منهم من أهل ثرى، فتجده يتخفف ويستغني عن كثير من متعلقاته من الأثاث وغيرها، وهو نظيف وصالح للاستعمال. إذا عرفنا أنه استغنى عنها الأمر سهل، إلا أن يستغني عنها. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه وإكرام الضيف واجب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فمر بهم فلم يقروه ما قدموا له شيء، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، يأخذ من أموالهم بمثل، يعني بما يقارب قيمة هذا القراء. هذا جاري على القواعد ولا على خلاف القواعد؟ ولا أو الحديث قاعدة وأصل بذاته؟ المرأة إذا كان زوجها شحيحاً يقصر في نفقتها، فإن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، كما جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما في قصة هند امرأة أبي سفيان، حينما قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا حق له، القراء لازم، جاء الوحي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي هذه المناسبة قصتان، الأولى ما جاء في كتاب الله جل وعلا من قصة الخضر وموسى، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فلم يضيفوهم. فأبوا يضيفوهم، أخذوا منهم شيء ولا أحسنوا إليهم؟ أحسنوا إليهم، ما أخذوا شيء وأحسنوا إليهم. القصة الثانية قصة أبي سعيد حينما مر بقوم طلبوا منهم القراء فلم يقروهم، فلدغ سيدهم فطلبوا منهم أن يرقوه، قالوا ما نرقيه إلا بجعل 30 من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة فبرئ. أيهما أفضل في التصرف؟ أن تأخذ مقتضى هذا الحديث تعقبه بمثل قراه، تأخذ من ماله، أو لا تأخذ وتحسن إليه، أو لا تأخذ وتقايضه بالعدل؟ شيء اسمه حق، وفي شيء اسمه عدل، وفي شيء اسمه فضل، قدر زائد على العدل. ففي هذا الحديث حق هذا من حقك بإذنه عليه الصلاة والسلام، فإن له أن يعقبهم بمثل قراءه. قال رحمه الله: وأنا أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. كم باقي؟ مر النبي عليه الصلاة والسلام بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الله جل وعلا حرم على محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد الصدقة، لأنها أوساخ الناس. فهذا الغاية في الورع، تمرة واحدة، يعني لو لم تكن من الصدقة، لو جزم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ليست من الصدقة يأكلها ولا ما يأكل؟ يأكل. وكذلك من وجد تمرة في الطريق وليس من آل محمد فليأكلها صيانة لها وحفظا لهذه النعمة من أن تداس وتضيع، وصاحبها لا يتضرر بذلك. ولذا يقرر أهل العلم أن ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس يملك بمجرد التقاطه، ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإنه يملك بالتقاطه. فجاء تمر الصدقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الحسن وأخذ تمره فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كف كف.